بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الدرس الثالث، المبدأ السابع. قبل الدخول والشروع في درسنا اليوم لا بد من استعراض واستظهار ما سبق لكم، ولا سيما مسألة المنظومة. بسم الله، تفضل. قال أبو الفضل بحج الشيع عمر، وقوله فيه دروس وعبر، من سجن تطوان القرصي النائي الممتلي بأدروب البأساء، باسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار، الفقه ميزان العلوم مبسط، من حرم الأصول لا مفرط، وهو من الأصول في حرماني مبتعد عن منهج الرحمن، فحده يبحث في قواعده فيها لعقل أنفس الفوائد، أدلة كلية إجمالية موصلة للصالحات الباقية، موضوعه يفضي إلى ذي معرفة بالأحكام الشرعية المشرفة، ثم به كيفية استنباط وطرقه فانهض إلى النشاط، كذاك حال مستدل مستفد منها فحل المشكلات فاجتهد، ثمرته أن يفقه مراد الله والرسول يا عباد، بسنة وبالكتاب المقتدى يكفيك هذان طريقا للهدى، وضبطنا أصول الاستدلال بيان لا أدلة في الحال، صحيحها من زائف المردود بهمة الطامح للتجديد، إيضاح ذا الوجه الصحيح فاعلمي للاستدلال بالجلي المحكم، كل دليل ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح، تيسير درب الاجتهاد الصائب إعطاء حكم جد للمناسب، ضوابط الفتوى بلا بيان وشرط المفتي حكمه الإحسان، كذاك أداه له يتم توضيحها وحب ذاك علم، أضف لدى معرفة الأسباب للخلف بين العلماء النجاب، كان التماس العضي في هذا لهم إن اختلاف الرأي صحيح لا يهم، ودعوة إلى صحيح المعتبر ترك تعصب وجهل منتشر، حفظ عقيدات وصون الأصل من الكتاب والحديث الفاصل، حماية الفقه من الفتاح يفضي لوضع مصدر يا صاحي، للشرع يبدو في الندى جديدا وحفظه أن يكتسي جمودا، إغلاق باب الاجتهاد سببه تقليد من لم يسكو فيه علمه، ضبط قواعد الحوار راجع لآلة صحيحة من نسمع، سماحة الشرع عليها قد تقف أو يسرها محاسن الدين تصف، وفضله فضل كبير يعلم به مراد الله حقا يفهم، ومبتغى نبينا المعصوم هداية الناس إلى الإمام، ورتبة الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم، وهو من يفهم المسائل فأكرما به قلبي السائل، مثاله علم الحديث والأثر كذا أصول النحو بالنحو أثر، أما اسمه علم أصول الفقه في بحره غاصت عقول النبه. أحسنتم. هذا البيت يعني في الشكل ما جبتوش، هو هذاك وهو ماشي وهو إلى الفقه مع المسائل فأكرما بطالبه السائل. طيب البيتان، إن مبادئ كل فن عشرة، زين، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستبداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. أحسنتم، لأن كلما تكرر الشيء تقرر. إذن الآن إن شاء الله عندنا المبدأ السابع من مبادئ هذا العلم، ألا وهو مسائله. مسائله ماذا نعني بقولنا أو بقولهم مسائله؟ يعني مباحث هذا العلم، المباحث التي يلتزمها ويسترشد بها المجتهد يعني في اجتهاداته واستنباطاته، وذلك استنباطاته للأحكام الشرعية. أنتم تعلمون أن الشريعة المعصومة تكاليفها وضعت لماذا؟ لتحقيق مصالح العباد وضعت لتحقيق مصالح العباد. ولذلك كلها تشمل أشياء ثلاثة أو أشياء خمسة. كلية وهي الكلية، يعني يراعى فيها في ذلك ماذا نراعي؟ يراعى في كل حكم منها أربعة أشياء. شنو هذه الأشياء؟ أولا حفظ شيء من الضروريات الخمس، وتسمى أسس الملة، وتسمى أصول الإسلام، وتسمى أصول الديانات، وكما سيأتي إن شاء الله. حفظ شيء من الضروريات الخمس، هذه الضروريات اتفقت عليها كل الشرائع السماوية اتفقت على هذا، على هذه الكليات وتضافرت عليها. وهذه الكليات أولا حفظ الدين، ثانيا حفظ النفس، ثالثا حفظ العقل، رابعا حفظ النسل، خامسا حفظ المال. لاحظوا سبحان الله، هذه الكليات اتفقت عليها الأمم جميعا والأنبياء جميعا والرسل جميعا، تضافرت عليها الشرائع. حفظ الدين، ومن ثم شرع ماذا؟ حد الردة. ولذلك الآن الحكام هل يعتبرون بأنهم حفظ للدين؟ الجواب لا، لأنهم عطلوا الحدود. وحفظ الدين بماذا يتم؟ بإقامة الحدود، من بدل دينه فاقتلوه. إذن بما أن الحدود معطلة والحدود للأسف الشديد غير موجودة الآن، هل هناك حفظ للدين؟ حفظ لبعض فروعه، ولربما يكون حفظ لبعض فروعه. أما ما يسمى عندهم الآن بحرية الأديان وحرية إيش؟ حرية التدين، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الاعتقاد، حرية، هذه كلها مصطلحات لماذا؟ تجتمع على شيء واحد وهو الكفر بالله عز وجل. إن هي إلا أسماء سميتموها، صح. فهذه المصطلحات التي تطلق الآن إنما يراد بها أن يتدين الإنسان بما شاء، إن شاء أن يكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الإسلام ما عندوش هذا الشيء، عنده ارتد ماذا؟ القتل بعد أن يستتاب طبعا إذا لم يتوب. أما ما يسمى عندهم بالحر، أنا حر، هذا غير صحيح. الحرية شيء مقدس ولكنهم أساءوا استعمالها، الحرية شيء مقدس لكنهم أساءوا استعمالها. وأنت لست حرا، يقول أنا حر، لا أنت لست حرا. عندما ترى واحد يرتكب منكرا وموبقات ومقحمات وعندما تنهاه يقول أنا حر، هذا غير صحيح، أنت لست حرا. إذن أنت عبد لله عز وجل، أنت مقيد بشرع الله عز وجل. إذا كنت فعلا مسلم تؤمن بالله ورسوله فأنت مقيد بشرع الله. وهذا يقول لك أنا حر، ماشي عبد، بل أنت عبد لله. والعبودية إما أن تكون العبودية، وللأسف يعني يكرهون لفظ العبد مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا اللفظ، هذا إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا، في أحاديث كثيرة والله عز وجل ذكره في مقام التعظيم، في مكان، في أمكنة عظيمة، مثلا في مسألة التحدي، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قام عبد الله يدعوه، من هو؟ رسول الله. سبحان الذي أسرى بعبده، من هو؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده، من هو؟ رسول الله، رسول الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده، من هو؟ رسول الله. لما قام عبد الله يدعوه، وقلنا لما قام عبد الله يدعوه، المقصود به رسول الله. إذن هذه عبودية هي الممدوحة، أما العبودية المذمومة هي التي قال فيها سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وكذلك العبودية اللي هي ضد الرق، الرق، العبودية اللي هي ضد الحرية، عفوا، الرق يعني أن يكون رقا، أن يكون عبدا، فهذه نعم. أي وإما أن يكون عبدا لله أو عبدا لبشر أو عبدا للدرهم والدينار، فهؤلاء مذمومون. تعيسى عبد الدرهام، تعيسى عبد الدينار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العبودية لله عز وجل بل هذه ممدوحة، هذه ممدوحة، وبه يصل الإنسان إلى المراتب العلاء وهي الجنة لا أحرمنا الله منها. فهذه من الكليات الخمس حفظ الدين. كل الرسالات كل الشرائع جاءت لماذا؟ لحفظ هذه الكليات. وإن اختلفت الشرائع، لاحظوا ما هو الدليل على أن دين الإسلام هو دين اجتمع عليه سائر الرسل والأنبياء؟ ما هي الأدلة؟ أما ما يسمى الآن بالديانة السماوية هذا غلط، بل هو دين واحد وهو دين الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا، حل هذه الآيات هذه خص تكون عندكم محفوظة على طرف اللسان، وحفظ القرآن يكون استشهد إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. لاحظوا سبحان الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ما الذي وصى الله به نوحا؟ وصاه بأصول الشرائع، وهذه الشرائع وهذه الأصول هي التي لم يختلف فيها الرسل، توافقت عليها كل الرسل وكل الكتب. ثم قال: أوحينا إليك، المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا أوحى الله إليك؟ بالقرآن وشرائع الإسلام، وشرائع الإسلام والبراء من الشرك وأهله. وما وصينا به إبراهيم، بماذا وصى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وصاه بماذا؟ الملة المعروفة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وصاه مما تضافرت وتطابقت عليه الشرائع. من ماذا؟ من إفراد الله تعالى، إفراد الله تعالى بالعبادة، والبراء من ماذا؟ من أهل الشرك. بماذا وصاه؟ أن أقيم الدين. هذه ماذا تسمى؟ هذه أن تسمى تفسيرية، كمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا، وهو أيضا دليل نستدل به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله في ورش وفي حفص أن اعبدوا الله. هذه أن ماذا تسمى؟ تفسيرية. فسر بأن، فسر يعني تكون تفسيرية، فسر بأن وانصب وزيد وخففي، فهذه أربعة في التعريف. فسر بأن وانصب وزيد وخففي، تكون تفسيرية، أن تكون تفسيرية، تكون ناصبة أن يضرب، تكون مخففة من الثقيلة، تكون زائدة، يعني من معانيها أن تكون تفسيرية، كما في هذه الآية التي ذكرنا. وكل آية التي وردت فيها كلمة وحد أو كلمة أعبد أو كلمة الدين فهي تعني الإسلام، تعني إفراد الله تعالى بالعبادة والبراء من الشرك وأهله. شوف أخ عمر، الله عز وجل يقول لنوح عليه الصلاة والسلام: من هو أول الرسل إلى الأرض؟ أول الرسل آدم، هل هو رسول أم لا؟ نبي وليس رسولا، لأن آدم يعني بقيت عشرة قرون كلها توحيد، وعندما وقع الشرك بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فهو رسول، أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي. ماذا قال له الله؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ما معنى اعبدوا الله؟ وحدوا الله. هذه مش المقصود بها العبادة الصلاة والصيام، هذه عامة. أول شيء، الركن الأول، الأصل الأول هو التوحيد، وحدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولقد رسلنا نوح اللولية، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. كلهم يقول اعبدوا الله. إذن كانت شريعتهم واحدة، إنما المختلف، عفوا، كان دينهم واحد، إنما المختلف فروع الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة، لاحظوا هذا التنوين ماذا يسمى؟ لكلين، تنوين يا شادة، تنوين العوض، تنوين يعني لكل، أي لكل، لأهلي مثلا، لأهلي لليهود ماذا؟ توراتهم وشريعتهم. للنصارى توراتهم وشريعتهم، للمسلمين قرآنهم وشريعتهم، وبعد ذلك هذا كان قبل أن ينسخ، أن تنسخ التوراة والإنجيل. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت شريعة واحدة، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. إذن أعطوني أدلة على أن الأنبياء أنفسهم، على أن الأنبياء أنفسهم صرحوا بماذا؟ بأنهم مسلمون. خذوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ماذا قال؟ هو سماكم المسلمين، على القول بأن الضمير يعود على إبراهيم وليس على الله سبحانه وتعالى. ماذا قال في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ كان حنيفا مسلما. كان حنيفا مسلما، بينما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرفع قواعد البيت هو وابنه إبراهيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله؟ وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما لك أفقي أمة مسلمة لك. اليهود لما ادعوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهودي والنصارى ادعوا بأنه نصراني، فماذا قال الله لهم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن إشارة إلى أن اليهود والنصارى يعني الذين غيروا مشركون، مشركون. طيب ماذا قال في حق يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح وأمرت لأكون أول وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لرب العالمين. وماذا قال أيضا موسى؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم. ماذا قال السحرة فرعون لما هددهم فرعون؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا بآيات ربنا إلا أن آمنا بآيات ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا لا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلم. ماذا قال؟ ماذا قالت بلقيس ملكة سبا؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لله رب العالمين. إذن هكذا كل هذه الآيات يعني تتحدث عن ماذا؟ ماذا قال في حق سيدنا عيسى؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون وشهد بأن. هذه آية كلها ماذا تثبت؟ تثبت على أن دين الأنبياء والرسل ماذا هو؟ الإسلام، الإسلام. ولذلك ابن رجب الحنبلي عنده رسالة قيمة ينبغي كل طالب علم تكون عنده، دين الرسل الإسلام، سماها دين الرسل الإسلام، هكذا سماها. ثم أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يرسل الكتاب إلى الملوك ماذا كان يكتب فيه من القرآن؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم زيد لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شوف أهم شيء أصول الديانة زين، بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلم. وماذا قال أيضا لأنبياء جميعا أنبياء بني إسرائيل؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين أسلموا. هذه آيات كلها تسمى إيش؟ آيات الديانات أو آيات الأصل الصحيح اللي هو دين الإسلام، ما كاينش الشرائع. وعلى هذا أذكر لكم هنا فائدة، عندنا الأبناء، عندنا أبناء الأخياف وأبناء العلات، يلا سجلوها، أبناء العلات وأبناء الأعيان وأبناء الأخياف. يعني باش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء، الأنبياء إخوة لعلات، تعرفون هذا الحديث صحيح؟ الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وفسره، دينهم واحد وأمتهم شتى. العلات، العلات هما الضرائر، العلات الأصلية يعني في اللغة هما الضرائر. دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وقال أيضا نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات، ديننا واحد، ديننا واحد. طيب الآن قلنا عندنا أبناء علات وأبناء الأعيان وأبناء الأخياف. شنو هما أبناء العلات؟ أبناء علات شكون هما؟ لا العلات الدرائل، لكن نقول لك أبناء واحد أبناء علات هم إخوة من الأب، الإخوة من الأب يقال لهم أبناء علات، والإخوة الأشقاء يقال لهم أولاد الأعيان، وأولاد الأخياف يقال لهم أبناء المرأة من عدة آباء، أبناء المرأة الواحدة من عدة آباء، تكون قد تزوجت رجلا ورجلين وثلاث وأربعة إلى آخره، يعني إما تطلق وإما يموتون، فكل واحد يعني تلد منه، فهذا هؤلاء الأولاد ماذا يسمون؟ أولاد الأخياف، الأخياف، وأولاد الأعيان منهم الأشقاء، وأولاد إيش؟ العلات إخوة من الأب. ما معنى هذا إخوة من الأب؟ يعني دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد اللي هو الأب، هذا هو. قل الحديث الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة من الأب واحد وهو الدين الواحد، وأمهاتهم شتى، معنى أمهاتهم شتى شرائعهم شتى، سبحان الله التعبير عظيم نبوي، وشرائعهم شتى. إذن فلا بد من ماذا؟ من حفظ الكليات الخمس، فالشرائع كلها جاءت من أجل حفظ الكليات الخمس. شنو هي هذه الكليات الخمس؟ حفظ الدين، حفظ قلنا حفظ الدين شرع منه، شرع ماذا؟ الجهاد، شرع الجهاد بنوعيه، جهاد الطلب وجهاد الدفع، من أجل حفظ الدين، ومن أجل أيضا حفظ الأعراض إلى آخره، زين، من أجل يعني القتال من أجل الضعفاء ومن أجل النساء ومن أجل الأبناء ومن أجل إلى آخره، زين، ولكن الهدف دائما لإعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وطبعا أنتم تعلمون من مات ولم ينوي الغزو، ولم يغزو ولم ينوي الغزو، مات ميتة جاهلية، أو مات على شعبة من النفاق، من النفاق. طيب حفظ النفس قلنا من أجله شرع ماذا أخ عمر؟ الحدود كلها، ومن أجله شرع ماذا؟ الجهاد. من أجل شنو أخر حفظ يش؟ العقل، حفظ النفس، حفظ النفس، نفس ده، حفظ النفس. النفس من أجله شرع ماذا؟ القصاص، ولكم في القصاص حياة. إذن قتلت تقتل، قطعت اليد تقطع يدك، وهكذا القصص. ماذا آخر؟ العقل، ومنه شرع ماذا؟ حد ماذا؟ المسكرات والخمر وإلى آخره، لأن العقل هو آلة ومناط التكليف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، أنزل مع البلوغ بدم أو حامل أو بمنية أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول انظار، ما كتعرفوش أنك تحفظوش المرشد المعلن. واخ أيضا عندنا حفظ النسل، منه شرع الزواج، وشرع ماذا؟ حد الزنا بنوعيه، والقذف، نعم صح، والقذف. المال، أنتم تعلمون أنه عصب الحياة، ولكن الإسلام لا يترك الناس هكذا يتعاملون في المال على حسب هواهم، بل يسأل من أين وإلى أين، من أين وإلى أين، يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك، وإلى أن يقول في حديث آخر لا تزال، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما كاينش حرية التملك، هذيك حرية التملك ويعني لا يسأل من أين، لا بالعكس، لابد الإسلام يبحث ليصون الإنسان ماله، وليكون هناك انضباط في الدولة الإسلامية التي تطبق شرع الله. وهذه الخمس جمعتها في بيت، ولكن ما عندش علاقة بمنظومة ديال الأصول. وجمعت يعني كل كلية تكلمت عليها بتوسع نظما في تقريبا في 50 بيت، ولكن جمعتهم في بيت مفرد يعني من الرجز. قلت يرحمك الله: الدين والعقل، هذا البيت الوحيد المفرد، الدين والعقل كذاك النفس، الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس. هذاك اللمس غير لاتزان البيت وصافي. العرض، العرض بكسر العين، هو موضع المدح والذم من الإنسان. الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس، كذاك اللمس. إذن هذه تسمى الكليات الخمس. طبعا يعني هذا ما عنده علاقة بمنظومة. المنظومة عندكم بيت واحد، بيتان، قول اكتبهم: مسائله أبحاث الاجتهاد يسترشدا بها من المجتهد، يسترشدا بها من المجتهد. أحكام شرع تقبل اقتباسا وتقتضي من طالب حماسا، وتقتضي من طالب حماسا. هذه لأن قلنا المسائل هي المباحث التي يلتزمها ويسترشد بها دائما المجتهدون في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام الشرعية. أحكام الشرعية مفهوم؟ كتبتوا البيتان؟ البيتين؟ أحكام شرع تقبل اقتباسا وتقتضي من طالب حماسا، وتقتضي من طالب حماسا. إذن نرجع إلى الكليات الخمس. قلنا حفظ إيش؟ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ ماذا؟ حفظ النسل، حفظ المال. هذه الكليات الخمس ماذا تسمى؟ الضروريات. تسمى الضروريات، ألا تسمى أسس العمران، تسمى أسس العمران، وتسمى أيضا أصول الاستقامة، أصول الاستقامة، أصول الاستقامة. معنى استقامة؟ استقامة مصالح الدين والدنيا، استقامة مصالح الدين والدنيا. وأيضا سماها العلماء بأسماء كثيرة، والهدف واحد، أنها تحفظ ماذا؟ تحفظ الدين، وتحفظ النفس، وتحفظ العقل، وتحفظ العرض، وتحفظ المال، وتحفظ المال. أصول الفقه يبحث في مثل هذه القضايا، يتحدث في مثل هذه القضايا، وستأتي إن شاء الله الأمثلة الكثيرة، وكذلك في القواعد الفقهية. وأيضا قلنا تشمل يعني هذه المسائل لما يراعى فيها، هذه القواعد يراعى فيها ماذا؟ يراعى فيها اللي قلنا يراعى في كل حكم منها أربعة أشياء. الشيء الأول شنو هو؟ حفظ شيء من الضروريات الخمس. ثانيا حفظ شيء من الحاجيات، الحاجيات يعني بحال أنواع المعاملات، لأن سبحان الله لولا هذه المعاملات التي ترد على الضروريات الخمس لوقع الإنسان في الضيق والحرج، والشريعة الإسلامية جاءت لماذا؟ لرفع الحرج. وأنتم تعرفون النصوص كثيرة، ماذا يقول الله عز وجل؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، وماذا يقول أيضا؟ يريد الله بكم اليسر. هذه النصوص هذه خصها تكون عندكم محفوظة. وشنو كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وماذا قال آخر؟ يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لما أرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، ولم يقل وأنذرا. لماذا؟ لأن المقام يقتضي البشارة وليس مقام نظارة، بينما المقال يا أيها المدثر قوم فأنذر، ولم يقل وبشر، مع أن هذه من المسائل التي تكون مع البعض لا تفترق. لماذا؟ لأن المقام يقتضي النظارة وليس البشارة. وماذا قال أيضا؟ بعثت بالحنيفية السمحة، السهلة، السهلة. وماذا قال أيضا عليه الصلاة؟ الرسول كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إثما. ولما أرادوا أيضا أن المقام إلى الرجل الذي بال في المسجد قال: دعوه ولا تزربوه. وماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية؟ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقالها أيضا لما أرادوا أن يفتكوا بالرجل الذي قال يا رسول الله ذلي بالزنا. وأحاديث أخرى كثيرة كلها تدل على ماذا؟ على رفع ماذا؟ الحرج والمشقة. ومن ثم كانت ماذا؟ كانت التيمم، مسألة التيمم والتقصير في السفر، وكانت مسألة مسائل إيش؟ مسائل كثيرة من أجل ماذا؟ الرخص، من أجل الرخص. إذن التخفيف من أجل التخفيف. فهذه ماذا؟ حفظ شيء من الحاجيات، وذلك كأنواع المعاملات، كأنواع المعاملات. وحفظ أيضا حفظ شيء من التحسينات. هذه التحسينات إلى ماذا ترجع؟ هذه التحسينات ترجع إلى مكارم الأخلاق، وترجع إلى محاسن العادات، ترجع إلى ماذا؟ مكارم الأخلاق وإلى محاسن العادات. على كل يعني بلا ما نتموها، الأفضل يعني ننظر إلى الأعلى، وننظر إلى ماذا؟ إلى الرقم الأعلى وهو 5. قالوا بأن هذه كلها مراتب التي يبحث فيها أصول الفقه 5. 5 شنو هي؟ أولا هذه المراتب 5: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. ضرورة، حاجة، منفعة، زينة، فضول. وحتى الذي جعلها 4 في الحقيقة هي إذا عند التدقيق هي 3 وليست 4، هي 3، وكلها تتفرع على ماذا؟ عن القسم الأول اللي هي الكليات 5. الكليات 5، فلاحظوا أولا شنو هي؟ ضرورة، حاجة، منفعة، زينة، فضول. فضول. إذن كل وحدة خص يكون عندك تعريف ديالها. أول شنو هي؟ ضرورة. الضرورة. للأسف الآن يتعاملون بالربا. يذهب الواحد يشتري بيتا بالربا، يقول لك الضرورة، يقول لك الضرورة تبيح المحظورات. يقول لك الضرورة. ما هي الضرورة أولا؟ الضرورة بحيث إذا لم يتناول ولم يفعل يموت. هذه هي الضرورة. الضرورة بلوغه حدا، فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب هلك يقينا أو ظنا، طبعا هلك أو قارب. وهذا يبيح ماذا؟ يبيح المحرم ولا لا؟ يبيح المحرم. هذا كالمضطر للأكل مثلا، هل يجوز الإنسان أن يأكل الحرام؟ لا يجوز، لكنه إذا اضطر إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فمثلا هل يجوز الإنسان يشرب الخمر؟ لا، لكن لغصة، لغصة بحيث إذا لم يشرب الخمر ربما يموت. إذا نقول له أنت مطالب به، بل بعض العلماء قال واجب، إذا لم يفعل يموت. أو لو واحد مثلا ضرب وجرح وأنت عندك الإبرة، فإذا لم تنقذه بالإبرة ولم تسعفه، فالعلماء قالوا أنت تعتبر قاتلا، لأن في يدك وسائل لإنقاذ لكنك لم تفعل، لكنك لم تفعل. كذلك الأسير، إذا كان الإنسان يستطيع أن يفك الأسير لكنه لم يفعل فهو آثم، والإثم على حسب قوة الشخص أيضا. وكذلك إنقاذ حياة الشخص، إذا كنت تستطيع أن تنقذه لكنك لم تفعل فأنت آثم، لكنك إذا كنت لا تستطيع، هذاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أقل شيء عندك المرتبة أخرى شنو هي؟ ديال القلب، تغير بقلبك وتنكر بقلبك، إذن تبلغ حدا. كذلك لاحظ، هل يجوز لك أن تلبس الحرير؟ الجواب لا يجوز، إلا في بعض الصور اللي استثناها العلماء. من هي الصور اللي استثناها العلماء؟ الجهاد. إذا كان الإنسان مريض في المحكة ولا الجرب يعني، ولا في الجهاد، هذيك يعني جائز. إذن لكن في حالة ضرورة بحيث إذا لم يرتضيه يموت، ماذا نقول له؟ واجب عليك أم لا؟ واجب عليه. كذلك في الأكل، وكذلك في الشرب، وكذلك وهكذا. ولو ترك مثلا لبس ماذا؟ لبس الحرير هلك، إذن نقول له واجب عليك أن تفعل هذا. والقاعدة المعروفة شنو هي؟ الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات لهذه بوحدها، الضرورات تبيح المحظورات. في الدواء يا شيخ، يعني اذا لم يتناول الدواء وعلم انه سيموت ياثم؟ ياثم طبعا، ياثم على القول الصحيح. يعني مساله فيها يعني الذين لا يدخلون الجنه بغير حساب، سبعون ألف يدخلون الجنة بغير لا يرقون ولا لا يكتوون ولا وعلى ربهم يتوكلون. هنا كلام طويل للعلماء. إذن الضرورات ماذا؟ تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات. وطبعا ما جاز لعذر بطل عند زواله. هذه قاعدة. ما جاز لعذر بطل عند زواله. مثال ذلك التيمم. التيمم يعني جاز لعذر ولا لغير عذر؟ لعذرين. ولكن إذا حضر الماء يبطل التيمم. إذا دخل في الصلاة طبعا يبطل التيمم. مفهوم؟ هنا الضرورة تقدر بقدرها. تقدر بقدرها. إذن الضرورة تبيح المحظورات ليس على إطلاقها. إذن هذا الضرور متى تكون ضرورة؟ يكون قد بلغ حدا إن لم يتناول المكروه والممنوع والمحظور والحرام يهلك. آنذاك تسمى هذه ضرورة. أما أنت عندك استطاعة للإيجار للكراء ولكنك تذهب لتشتري بيتا بالربا فهذه ليست ضرورة. مفهوم؟ طيب عندنا المرتبة الثانية شنو هي؟ الحاجة. الحاجة يعني الحاجة وصوله إلى حالة، وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأخذ الممنوع لم يهلك. لم يهلك مثلا يوصل واحد الدرجة بحيث إذا لم يتناول الممنوع ما يقدرش يهلك. هل هالك مثلا الجائع؟ مثلا الجائع لو لم يجد ما يأكله لا يهلك، لكنه تحصل له المشقة والجاد. هل نقول له هذا يبيح لك الحرام؟ لا. هذا يبيح له الحرام؟ لا يبيح له الحرام. مفهوم؟ هذا لا يبيح له المحرم، ولكن يبيح له شيء واحد. شنو هو؟ ما الذي يبيح له عمر؟ يبيح له الفطر في الصوم في رمضان. يبيح له الفطر في رمضان. إذن هذه تسمى الحاجة، يعني يكون قد بلغ حالة لو لم يأخذ الممنوع لا يهلك. يعني حصلت له مشقة وحصل له جهد، لكنه نقول له لا يمكن لك أن تتناول الحرام. مفهوم؟ طيب عندنا أيضا المنفعة. المنفعة هو ما كان اشتهاء، كمن يشتهي مثلا حلويات أو خبز البر أو لحم الغنم، أو يشتهي يعني الدسم، أو يشتهي أنواع من الطعام. هذه نقول هذه منفعة فقط. هل تبيح له الحرام؟ الجواب لا، من باب أولى وأحرى. يعني لم يبح له ذلك في ماذا؟ في الحاجة، فليس في المنفعة. كذلك الزنا. الزنا الزنا وهو ما كان لقصد، ما كان القصد به ماذا؟ التفكه. ما كان القصد به التفكه، يعني كالمشتهي لأنواع من الحلوى، ولكن كيف هذه الحلوى؟ مصنوعة من كذا ومصنوعة من كذا ومصنوعة من كذا، ويشتهي أيضا ثوبا منسوج من كذا ومنسوج من كذا. يعني هذه تسمى إيش؟ زينة. هذه لا تبيح له الحرام. يعني مثلا اشتهى ثوبا أن يكون مطروزا بالحرير، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز له. بل بعض السلف كان يشدد حتى في هذا. سيدنا عمر وجد ولده يعني يأكل شيئا فقال ما هذا؟ قال اشتهيته فأكلته. قال أكلما اشتهيت أكلت؟ يرحمك الله، أكلما اشتهيت أكلت؟ فغضب سيدنا عمر. ولكنه إذا أكل الإنسان من غير إسراف ولا تكبر فلا بأس، أو لبس من غير إسراف ولا تكبر فلا بأس. وإن كان الأفضل ينقذ الجياع وينقذ المجاهدين وينقذ أفضل، لكنه إذا جمع بينهما هذا جيد. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان. شنو ما الخصلتان؟ الكبر يعني المخيلة والصرف. إذا أخطأك هذا كل ما شئت والبس ما شئت، هذا الأصل، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، مادام ما كينش الكبر وما كينش الإسراف. مفهوم؟ إذن هذه الزينة. كذلك عندنا الفضول. الفضول، الفضول طبعا بضم الفاء والضاء، ضاد المعجمة ماشي الضاء المشالة. لا، شنو هو الفضول؟ الفضول هو التوسع في أكل الحلال، هذا هو الفضول، التوسع في أكل الحلال أو أكل مال الشبهة، أو أكل مال الشبهة، أو كمن يريد استعمال أواني الذهب والفضة. وقد قال بعضهم حرام للحديث، وقد قال بعضهم مكروه، وقد قال بعضهم مكروه. إذن هذه الأنواع الخمسة لا يخلو منها باب من أبواب الفقه، لا يخلو منها باب من أبواب الفقه وأبواب الفقه وأصول الفقه، سواء كان العبادات أو المعاملات أو الجنايات، هذه كلها لا يخلو منها باب. هذه المنافع أو المراتب، المراتب الخمسة لا يخلو منها باب من أبواب أصول الفقه أو الفقه، وقلنا سواء في العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو الجنايات، هذه كلها تشملها. مفهوم؟ إذن فهذه المراتب جاءت لماذا؟ لرعاية أصول الفقه، لرعاية هذه المصالح وهذه الكليات أيضا لتحقيق هذه المقاصد. بل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كلها لم توضع إلا لتحقيق منفعة ومصلحة الدين والدنيا. الأحكام الشرعية كلها وضعت لماذا؟ لتحقيق مصالح الدين والدنيا، مصالح الدين والدنيا. إذن هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ هذه كليات الخمس، وهي داخلة في ماذا؟ في مسائل ومباحث أصول الفقه. أصول الفقه أيضا عندنا من مبادئ أصول الفقه الاستمداد، استمداده يعني علم أصول الفقه من أين مستمد، من أين مستمد. كثير من العلماء يتكلمون عن استمداده لكنهم لا يذكرون يعني بالتفصيل، وإذا أردنا أن نتحدث عنه بالتفصيل لا نخرج من المبادئ العشرة أو الحادي عشر، ولكن أشير إليها فقط وربما أنتم تتوسعون فيها. مستمد من خمسة أشياء، أو مستمد من خمسة أشياء. أصول الفقه مستمد من خمسة أشياء. شنو هي هذه الأشياء؟ أولا كتاب الله تعالى، وثانيا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصحيحة طبعا مطلقا، سواء كانت المتواتر منها أو الآحاد، أو سواء كان منها القدسي أو النبوي، وأيضا مستنبطة من آثار السلف الصالح، وأيضا مستنبطة من أصول اللغة العربية، وأيضا مستنبطة من دلالة العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح، الموافق للنقل الصحيح وغيرها. إذن هي من أين مستنبطة؟ من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا لما نقول السنة يعني مطلقا وتكون صحيحة، وصحيحة أو حسنة. وشنو آخر؟ أثر السلف. ماذا آخر؟ أصول اللغة العربية. وماذا آخر؟ شيء مثال على أن هذا مستنبط من القرآن، يعني مثلا الإجماع. إجماع من أين مستنبط؟ من القرآن، يعني يمثل له أهل الأصول، يعني الآية قرآنية يمثل لها أهل الأصول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولاحظ حتى من السنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب، ومن أين من السنة؟ أعطوني شي دليل من السنة. عمر منير، من أين من السنة؟ عليكم بسنة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا لا، هذه مش عامة، ولكن أنتم تعلمون الأنبياء معصومون طبعا لأن العصمة هو المنع, العصمة هو المنع, والمنع والعصمة هي ملكة تدفع النبي يعني أن يقع في المعصية مع بقاء اختياره. ولكن الواحد من البشر من الأمة خلاف الصوفية والشيعة وغيرهم يعني معصوم غير معصوم, لكن الأمة معصومة ولا لا؟ الأمة معصومة, الأمة معصومة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن الأمة معصومة. قل نصلي بغيت تقول ذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فلا. لا هذا ماشي دليل الشيخ. نعم الحديث لجمع أمة هذا مش حديث صحيح؟ هذا صحيح, هذا صحيح عنده طرق. تركت فيكم ما إن تمسكتم, لا هذا السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم يعني, ولكن لكي يدل على مثلا يؤخذ منه حكم من ماذا؟ لأصول الفقه. والأثر ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ الجماعة ما وافق الحق, ما وافق الحق ولو كنت وحدك, ما وافق الحق ولو كنت. وهكذا العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح طبعا, لأن إذا كان العقل الصريح ومشي العقل ديال المعتزلة وطبعا غيكون موافق للنقل الصحيح ولا يمكن أن يخالف النقل الصحيح, وحتى إذا ولا يمكن أن يخالفه عفوا, وحتى إذا خالفه فليتهم عقله ويرجع إلى الشرع الصحيح. وقد أشرت إلى هذا بقولي من مصحف أو سنة قد استمد, من مصحف أو سنة قد استمد آثار أسلاف وعربه اعتمد, يعني العرب يعني أصل لغة العرب, آثار أسلاف وعربه اعتمد, آثار أسلاف وعرب ذي العشاء نعم الأذن آذاء آثار أسلاف وعربه اعتمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله ولك الشهادة اللهم صل على محمد كما صلى على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة مقام محمود الذي وعدته. دائما تحول غيب الراس وصافي شيء حي على الصلاة الراس اللي غيتحول بوحده تحول شيء كان يتتبعه فكان يتتبعه ف الله أكبر الله أكبر كتحول غير الرأس يعني في الحيعانتين حي على الصلاة ماشي كامل غير الرأس فقط. طيب من مصحف أو سنة قد استمد آثار أسلاف وعربه اعتمد, عربه هي أصول اللغة العربية أنس, دلالة العقل الصريح موفقي يعني موافق هذا هو معنى دلالة العقل الصريح موفقي فكن به معتقدا وصدقي, فكن به معتقدا وصدقي. إذن هذا استمداده أنه مستمد من الأشياء الخمسة التي ذكرنا, الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح واللغة العربية ودلالة العقل الصريح أو الموافق للنقل الصحيح. وطبعا أنت تعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في الموضوع شنو اسمه؟ دار تعارض العقل والنقل, وهذا كتاب قيم على أنه كتاب يعني الإنسان سيكون عنده تضلع كبير في علم الكلام. طيب أيضا عندنا المبدأ إيش؟ هذا شمل المبدأ اللي قرينا؟ المبدأ الثامن دابا الآن التاسع. حكم تعلمه، حكم تعلمي. طيب يعني في الحق هذا الحكم يكون يجر ذيله، لاحظ عمر، يجر ذيله على كل العلوم. يعني مثلا عندما تريد أن تقرأ النحو حكم تعلمه، الفقه حكم تعلمه، أصول الفقه حكم تعلمه، علم الحديث حكم تعلمه، المصطلح حكم تعلمه، المنطق حكم تعلمه، التجويد حكم تعلمه. أما ذلك التجويد لك يقولوا الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه بأذيه الكلام مصابي، ذلك شريعة معد لبليد ما غير صحيح، ليس آثما إذا كان كيأدي يعرف يأدي هذيك، هذا تنطع صافي. المهم شنو القاعدة، نعطيكم واحد القاعدة باش تكون شاملة وتجر ذيلها على كل العلوم. سجل، هو كل علم فرض عين على كل من يتصدر الآن مثلا أنا للفتية والاجتهاد، كيف يصبح في حقه علم أصول الفقه؟ واجب، يعني فرض عين. فرض عين، فرض عين. إذن أي واحد أراد أن يتصدر للفتية والاجتهاد يصبح أصول الفقه فرض عين في حقه، أراد أيضا أن يكون داعية يصبح ماذا؟ علم النحو فرض عين في حقه، أراد أن يكون فقيها يصبح الفقه فرض عين في حقه. نعم قدر نقول واحد سلب الشيخ هو فرض كفاية لكن يتعين في حق طالب العلم، صح، يعني هو هذا اللي مجي، وفرض كفاية على مجموع الأمة، وفرض كفاية على مجموع الأمة إذا قام به البعض، يعني على سبيل الكفاية طبعا وقضاء الحاجة، سقط الإثم عن الباقين. إذا قام به البعض، قلنا طبعا على سبيل الكفاية وقضاء الحاجة، سقط عن الباقين. وطبعا هذا التفصيل يجري على كل العلوم، مفهوم عمر؟ يجري على كل العلوم. ولاحظ هنا حتى الأذان قال بعض العلماء إذا كان لا يرفع ولكن يرفعه واحد، إذا كان يرفع الأذان واحد في بلدة من القرى أو في قرية من القرى إذن رفع الإثم عن الباقي، ولكن إذا لم يفعلوا يقاتلون لأنه شعار الدين يقاتلون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام المكان يعني يرسل السرايا، ماذا كان يطلب منهم أولا؟ سماع الأذان، ولذلك غالبا ما كان يغير قبيل الفجر حتى يسمع الأذان. أي نعم، حتى يسمع الأذان في كل الغزوات وفي كل الملاحم، مفهوم؟ نعم. طيب، وكثير من العلماء يقولون بأن يعني فرض كفاية من جهة أفضل من فرض عين، إذن كيف هذا؟ يعني ربما أنتم عندما تسمعون هذا تقول هذا مستحيل، كيف يكون فرض عين فرض كفاية أفضل من فرض عين؟ قالك لأن فرض عين أنت تصلي لنفسك، لكن فرض الكفاية ترفع الإثم عن نفسك وعن غيرك، فقالوا من هذه الحيثية هو له مزية. طبعا هذا باتفاق فرض عين، هذا ما فيه نقاش، هو أفضل شيء، ولكن من جهة رفع الإثم عن الغير فرض كفاية أفضل. مفهوم؟ طيب، القاعدة اللي قلت نعطيها لكم يعني في هذه المسائل هذه باش تكون شاملة كل العلوم، ذكرها ابن الحاج في كتابه المدخل، هذا كتاب المدخل كتاب قيم في مسائل البدع، لولا أن فيه شانه بعض الشركيات، في بعض الشركيات وبعض الخرافات وبعض البدع، وهو كتاب جيد في ماذا؟ الشيخ المذهب المالكي. ذكر عن العلماء المحققين، ماذا قال العلماء المحققون؟ قالوا بأن عند قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقالوا قاعدة مهمة ولازلت أذكر هذه القاعدة، قالوا ما وجب عليك عمله وجب عليك العلم به، لا أنسى هذه القاعدة، وكنت مغرما كثيرا من كتاب المدخل، لكن لما اطلعت على كثير من مصائبه وعندي عليه تعليقات، وهو كتاب قيم في الموضوع. يعني لو كان هؤلاء الذين يزعمون أنهم مالكية، وأنا أجزم أنهم ليسوا مالكية، يعني إذا قرأ هذا الكتاب يرى أن المجتمع المغربي يعني يسير في هاوية من البدع وفي تأصيلها ابتداء وانتهاء. هذا كتاب جيد. يقول ما وجب عليك العام عمله، ما وجب عليك عمله وجب عليك العلم به. هذه قاعدة مهمة. قالك لأن هذا القاعدة ماشي هو اللي قال، إنما قالها المحققون من أهل العلم في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فرض على كل مسلم. الحديث طبعا هذا حديث صحيح، يعني ألف فيه العلماء أجزاء مستقلة، وإن كان الإمام النووي حاول أن يضعفه، والحديث له طرق، الحديث له طرق، يعني حديث يعني رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني وغيره. ولذلك قلت أشرت إلى هذا بقولي وفرض عين حكمه لما وجب، وفرض عين حكمه لما وجب، فرض كفاية لذاك يحتسب، لذاك يحتسب، يعني فرض كفاية، أن فرض كفاية يحتسب الأجر له ويرفع الإثم عن غيره. وفرض عين حكمه لما وجب، فرض كفاية لذاك يحتسب، مفهوم؟ المبدأ العاشر يعني الواضع، ولكن الواضع نؤخره نزيد المبدأ آخر وهو شرفه. هذا المبدأ زائد على ماذا؟ على العاشر، وإلا في العاشر هو الواضع، الواضع شرفه. شرف هذا العلم هو علم أصول الفقه. دائما أقول لكم شرفه من شرف المعلوم، ليس هذا فحسب، كل العلوم شرفها تابع لماذا؟ لشرف المعلوم. فمثلا إذا كنت تقرأ النحو لفهم كتاب الله، لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنحو اكتسب ماذا؟ اكتسب الشرف، اكتسب الشرف. تقرأ علم المنطق اللي هو من العلماء من قال بأن دراسته حرام، وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال بعض ينبغي أن يعلم، وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة إلى آخره. يعني كيقول من العلماء من قال بأن هذا العلم حرام تعلمه، ولكن إذا كان القصد ديالك للدفاع والذب عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح ماذا هذا العلم؟ شريفا، أليس كذلك؟ شريفا، لأنه اكتسب الشرف من ماذا؟ لشرف المعلوم، لشرف المعلوم. إذن فشرفه من شرف معلوم، شرف المعلوم، وهكذا يقولون شرفه من شرف معلومه وغايته كذلك عمر. شرف المعلوم وشرف الغاية، شنو الغاية منه؟ لأن أنتم تعلمون على أن هذه العلوم كلها علوم يش آلة، علوم آلة. كيفاش علوم آلة؟ يعني هذه مفاتيح، مفاتيح لماذا؟ مفاتيح للدخول إلى الكتاب والسنة. تدخل إلى الكتاب والسنة، إذا لم تكن لك مفاتيح تستطيع أن تدخل الكتاب والسنة؟ لا يمكن. فإذا هذه العلوم علوم آلة، علوم يعني بحل المفاتيح، تفتح بها وسيلة، تفتح بها ماذا؟ معاني كتاب الله تعالى، معاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي وسيلة إلى غاية، فالوسيلة تشرف بشرف ماذا؟ الغاية، تشرف بشرف الغاية. ولذلك أشرت إلى هذا بقولي شرفه من شرف العلوم، يعني المقصود بالعلوم المعلوم، شرفه من شرف العلوم، غايته تضاف للفهوم، غايته تضاف للفهوم، غايته تضاف للفهوم. طيب، عندنا أيضا المبدأ العاشر، الحادي عشر، الحادي عشر، نحاول ما أمكن وخا نشير إليه ولو من باب أشار فأشر حتى ندخل في الموضوع بالذات. واضعه، قيل إن واضعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه كان في زمانهم أفهاما يعني استنبطوها من القرآن، وهي تعتبر في زماننا كأصول الفقه. وبعضهم قال واضعه هو علي بن أبي طالب، حيث وضع بعض ماذا؟ بعض القواعد، بعض القواعد له. ولذلك قالوا مثل النحو، النحو من الذي وضع قواعده؟ ولكن بأمر من؟ بأمر علي بن أبي طالب، وقيل بأمر عمر بن الخطاب، إلا أنهما هما أثران، وكلاهما الله أعلم من أبطاهما من الجبل. أثر علي فيه ما قال، ولكن أخف من أثر عمر. شنو هو أثر علي؟ يقال بأن أبا الأسود الدؤالي جاء إلى علي، وذلك أنه صعد السطح وقالت له ابنته: يا أباتي ما أشد الحر، أو ما أجمل السماء. قال: ما أشد الحر؟ قال: يا بني زماننا حر. فقالت: لا يا أبتاه، إنما أردت التعجب. فقال: لو أردت التعجب فقولي ما أشد الحر وافتحي فاكي، ما أشد الحر وافتحي فاكي. فذهب إلى علي فقال: اختلطت ألسنة العرب بألسنة العجم. فقال: ماذا تريد؟ طلب منه أن يضع لهم قواعد للنحو. فقال: النحو الكلام اسم وفعل وحرف، أنحو على هذا، ولذلك سمي نحوا. قالوا: من ذلك سمي نحوا. هذا قول راجح. هناك قول مرجوح بأن عربيا دخل إلى المدينة فقال: من يقرئني آية من كتاب الله، من يقرئني آية من كتاب الله، وهو حديث عهد بالإسلام، فأقرأه واحد أن الله بريء من المشركين ورسوله وبسلاقته وبعربيته السليقة والطبيعة الجبلية، فقال: إن كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه. فأخذ إلى عمر، زمن عمر، فقال: قل يا أعرابي قل. فقال: يا أمير المؤمنين. قال له: طلبت من يقرئني آية من كتاب الله فقرأني هذا، قرأ هذا أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت: إن كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه. فقال: ليست الآية كذلك. فبين له، قال، فوضع قواعد النحو. ولذلك قالوا: الصحيح أن النحو قواعد الأصول، قواعد النحو بدأها علي وختمها علي، بدأها علي، علي بن أبي طالب، وختمها علي بن عصفور، يعني يقصدون علي بن عصفور. إذن لاحظونا، يعني الواضع، قالوا سيدنا علي، قالوا كذلك أصول الفقه عمر، قال لك وضع أصولا صار الناس عليها. والقول الثالث قال بأن واضع هذا العلم هو لا، هذا قول الأخير، يعني هذا واحد طريقة أخرى. شنو هو؟ جعفر الصادق، أحسنت، وأنا ذكرته لكم مرة، جعفر الصادق. والقول الرابع قالوا بأنه أبو حنيفة، أبو حنيفة هو الذي وضع قواعد لهذا العلم. القول الخامس قالوا بأن تلميذه محمد، محمد الحسن الشيباني، أبو يوسف، لا محمد الحسن، محمد الحسن تلميذ أبي حنيفة، قالوا بأنه هو الذي وضع قواعد لهذا العلم، لهذا العلم. وطبعا الشيعة، الشيعة ذكروا كلاما طويلا في الموضوع على أن جعفر الصادق هو واضع علم أصول الفقه، واضع علم أصول الفقه. والصحيح أن هؤلاء وضعوا بعض الأمثلة وبعض القواعد، لكن الذي ألف كتابا ووضع له وأصولا وقواعد وضوابط هو محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، كما سيأتي إن شاء الله في المنظومة. وقد كتب كتابه المشهور، شنو هو الاسم ديالو؟ الرسالة، الرسالة، الرسالة. من طلب منه كتابة هذا الكتاب؟ عمر. من طلب منه كتابة هذا الكتاب؟ طلب منه إمام من أئمة العراقيين، وهو عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي طلب منه أن يكتب في هذا الموضوع، فكتب فيه وأجاد وأعجب به أيما إعجاب، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي. ثم الشافعي رحمه الله تعالى لمزية كتابه هذا لم يكتب هو تركه، وإنما كل مرة يعيد فيه النظر، وقد قرأه عليه الربيع تلميذه أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة، وقرأه أيضا عليه أحد تلاميذه أيضا 70 مرة، فكل مرة يغير لفظة ويزيد أخرى وينقح ويستدرك، إلى أن قال في 100 أو في 70 أكفف، ما بركة كفى. أبى الله أن يكون الكمال والتمام إلا لكتابه سبحانه وتعالى. إذن ولهذا السبب قال هذه المقولة. فأول واضع لهذا العلم بهذا الطريقة وبهذه الأصول والضوابط والتقنين من هو؟ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، وهو الذي قال أكفف، وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وقال أيضا قل آية أخرى لما وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال هذه الآية يعني استدل بها لما قرأ عليه تلميذه هذا الكتاب أكثر من 100 مرة، كل مرة يغير في الكتاب. ولذلك بعد ذلك جاء الأئمة وكتبوا كتب أخرى في الأصول، يعني وكان مصحفهم الوحيد من هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهكذا جاء الأئمة وكتبوا في الأصول، وهذا سنتركه إن شاء الله إلى دورة أخرى، ونذكر كيف تمحورت كتب الأصول وكيف يعني تدرجت المراتب فيه، يعني الترتيب يعني على حسب السنوات وعلى حسب القرون، ثم كيف ترعرع علم أصول الفقه، ثم أصول الفقه عند الأحناف يعني الأصول التي يخالفون فيها المالكية، أو العكس المالكية الأصول التي يخالفون فيها الشافعية والحنابلة، ثم الأئمة كلهم يعني يخالفون بعضهم بعضا في بعض الأصول. ما هي هذه الأصول؟ هذه نتركها إلى الدورة الثانية إن شاء الله إن كنا على قيد الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إشكال؟ في شيء إشكال في هذا الشيء؟ اليمني مفهوم؟ أنت منير كتاب الإمام الشافعي، يعني يعطينا شيء على الكتاب محقق لي. شنو هو الرسالة؟ رسالة يعني هو حقق تحقيقات كثيرة، لكن أحسن طباعة هي طباعة أحمد شاكر. طباعة أحمد شاكر هو الذي حقق الكتاب وخدمه، وقد رأيت يعني بعض الخدمات الآن، بعض الخدمات جيدة، والشافعي توسع فيه كثيرا، يعني ولا سيما وبنى كتابه هنا بين على أن الحكمة المراد بها السنة في هذا الكتاب، يعني ابتدأ بالحكمة التي هي السنة، وذكر أيضا بعض الأصول التي يختلف فيها كثير من العلماء. ويقال عندما جاء إلى العراق، عندما جاء إلى العراق غير فيه كثيرا، وعندما ذهب إلى مصر غير أيضا فيه كثيرا، غير فيه كثيرا. وهكذا لأن هؤلاء كانوا يعني أئمة في الحق، ولا يحبون أن يكون أذنابا في الباطل، لا يحبون إذا ظهر لهم الباطل يرجعون، إذا ظهر لهم الخطأ يرجعون. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب له آراء كثيرة خالف بها الإمام مالك، وخالف بها يعني أبا حنيفة وغيره. إذن شنو آخر؟ فقه مزيان مفهوم، أسامة مفهوم، سيدي عمر كاين شي إشكال؟ مزيان محمد أنس. إذن إن شاء الله غنستنفو درس الأصول الآن، عاد نستنفو درس أصول الفقه اللي هو غيبدأ إن شاء الله من تعريف أصول الفقه ومخرجاته وبعض مستثنياته، وندخل في الأحكام، وسيكون إن شاء الله ماذا؟ بالتأصيل. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم.